إذا كان نعم عفوا قد تقودنا للنقطة في المحاضرة وردت نعم الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى الخير أجمعين وأن يجدي فضيلة العالمين خيرا عنا. النقطة التي تتعلق بهذه النقطة التي أطرحتها هي هل يجوز للمسلم أن يضع يده في يد غير المسلم أو من دعا شيوعية أو قومية أو حجرية أو غيره بغية تقريبه إلى الخير؟ لأن العالمين الفاضلين لم يوضحا يعني لم يوضح هذه النقطة بما فيه الكفاية. ده شيء وشيء ثاني لا في تفصيل. أما وضع يدك أيديه على الأصحاب وأنهم يرفع يعني يرفع عنه عن كفرهم وضلالهم لا. أما أن يدعوا إلى الإسلام ويقربوا إلى الإسلام أو يوضع بينه وبينهم حد من جهة هدنة في وقت ما لعله يرجعون لعلهم يستقيمون هذا لا بأس به. مثل ما عقد النبي أحد بينه وبين كفار قريش هدنة يوم الحديبية على مدة 10 سنين بوضع الحرب أكافرون على كفرهم ومسلمون على إسلامهم حتى يتمكن المسلمون من إتصال المسلمين ومعرفة القرآن والسنة وحتى يتمكن من السفر إلى بلاد الخير ليسمعوا ويستجيبوا للحق. هذا من باب المهادنة وفي العهد حتى يتمكن الناس من الخير وحتى يتمكن أولئك الآخرون من سماع الخير ومن النظر فيه لعلهم يهتدون. أما اتخاذ الأصحاب واتخاذ ولا لا لا يجب اتخاذ الأصحاب ولا أولياء كل كافر بمعنى. والشطر الثاني من السؤال عفوا الآن واعتصموا بحبل الله جميعا هل هذه فعلا المسلمين فقط؟ نعم لا تفعل مو لكل المؤمنين مأمورون بأعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.